وادي الصبا حالت مسارحه وأقفرت من صباياه الجميلات، فلا الجداول تحدوها مسلسلة ولا الخمائل تهفو بالنظيرات. صوحنا من مشرق الوادي لمغربه فما بهن مطيف من خيالاتي. ما في حياتك من سلوى تلوذ بها، لكنه الحب ذاك القاهر العاتي. قد فاجأتك غواشيه التي سكنت، إن الليالي ملأى بالمفاجات. يا للبحيرة من يرتاد شاطئها، ومن يسر إلى الوادي مناجاتي، ومن يعيد لنا أطياف ليلتها، وما غنمنا عليها من أويقاتي. وخلوة في حفافيها وقد عبثت يد الصبا بحواشيها الموشات، يضمنا باثق في الشط منفرد ضم الشتيتين في علياء جناتي. وللقلوب أحاديث يجاوبها تناوح الطير في ظل الخميلات. ثم يقول علي محمود طه مستعرضا ذكريات الصبا الباكر وأمسياته البديعة: يا ليلة قد ذهلنا عن كواكبها في زورق بين ضفات ولجات، وفي الشواطئ للمجداف أغنية يصبها الموج في سحري موجاتي. ما كان أهنأها دنيا وأهنأنا في ليلها الصحوي أو في فجرها الشاتي. مرت خيالات ماضيها وما تركت سوى وجوم لياليها الحزينات. قضى على ظمأ قلبي بها وفمي، وظلت العين فيها إثر غاياتي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.